بالنسبة للترمذي في كتاب البر والصلة وصلنا إلى الباب 14 رحمة اليتيم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في رحمة اليتيم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. نعم، رحمة اليتيم وكفالته هذه خير عند الله، خير عظيم، سواء لك أو لغيرك، سواء كان يتيم لك يعني يتبعك مثل ماتت أمه وهو ابنك أو ابن ابنك أو ابن أخيك أو ابن عمك أو عمك إذا كان جدك كذا، إذا كان يتيم لك فالأجر لك، أو كان يتيم لغيرك. والمسح رأس اليتيم يلين القلوب والإحسان إليه. نعم. باب ما جاء في رحمة الصبيان. حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة بن عباس وأبي أمامة، هذا حديث غريب. والزربي له حديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره، لكن الحديث نفسه محفوظ. نفس الحديث محفوظ: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، اللي ما يرحم الصغير ولا يوقر الكبير. وكلمة ليس منا خطيرة كما تقدم الآن، هذه تنقل الذنب إلى الكبائر إذا قيل ليس منا. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. كبيرنا. حدثنا كذلك الكبير هنا إما كبير لغناء في الإسلام شرف الكبير مثل أهل العلم وغيرهم، هذا كبره جاء لأجل شرفه يعني غناء في الإسلام. وإما أيضا الإمام العادل أو الإمام اللي نفع الله بالإسلام وأمن به السبل يعرف شرفه، كذلك وجوه الناس وأهل المرآة اللي ينزلون منازلهم، كذلك كبار السن، كذلك حافظ القرآن قال ثلاثة إجلالهم من إجلال الله: حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والسلطان المقصد، وذو الشيبة المسلم. كل هؤلاء لابد تعرف شرفهم. ولذلك كان زياد لما كان حاكم العراق يقول نفس الطريق، يقول ثلاثة لو أتيت بأحد انتهك منهم شيء أوجعته. وكان زياد يوجع في العقوبة، اللي يهين شايب أو يهين طالب علم أو يهين السلطان، هذول يقول ما أتسامح معهم. كان زياد يقولون حاول يقلد عمر لكنه زاد عليه في. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا حديث غريب. وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس من سنتنا، ويقول ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير، ليس منا ليس مثلنا، لأن هذا يضعف فعالية الحديث، تفسيره يضعف فعاليته، ما لم يفهم منه الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، يريد الردع. فإذا قلت ليس من آدابنا، ليس من طريقتنا، أضعفت معنى الحديث، فلذلك يترك. وأنت أيضا ما تجزم بأن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سفيان وأحمد، أحمد أيضا أشد إنكار، يقول ما يفسر هذا، كما في أيضا مسائل الحرب ما يفسر هذا، يترك، من غشنا فليس منا، اترك. فإذا جاك واحد وقال الغش كفر قل لا وقف، أما غير كذا اترك، حتى لأن المراد منه الردع. نعم. باب ما جاء في رحمة الناس. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأت عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا حديث حسن. وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، يقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما قال تعالى في آيات إن هذا مختال فخور وإن هذا جبار عصي وجبار شقي، اللي تنزع منها البر والرحمة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا حديث حسن صحيح. باب في النصيحة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا حديث صحيح حسن. ما الذي يحمل على النصح للمسلمين أئمتهم عامتهم وللكتاب وللسنة؟ ما الذي يعينك على تطبيق هذه الأحاديث؟ صح القلب، العلم. وشو؟ ما الذي يلقي ما الذي يلقي في القلوب العداوة والبغضة؟ الدنيا والأهواء. الأهواء كما قال أبو العالية، الأهواء هي التي تلقي في الناس العداوة والبغضة. تجد يغل على أئمة المسلمين، يغل على عامتهم، ما يحب إلا أهل حزبه. فالأهواء هي التي ألقت بين الناس العداوة والبغضة. ولذلك أنصح المسلمين للمسلمين أهل السنة، للعامة وللإمام ولغيره وللكتاب والقرآن. اللي يعوذ بالله بتلي بالهوى، هذا الأهواء المردية هذه والبدع، تلقاه غليل على القرآن. إذا كان جت آيات تخالف حزب مثل آيات السمع والطاعة وغيره، غليل على السنة، غليل على أئمة المسلمين، غليل على عامته. وكما في الحديث ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله لا دنيا ولا هوى، وملازمة جماعة المسلمين في معتقده وفي قلبه وقالبه، ومناصحة من الله الله الأمر. ما يمكن تنصح للمسلمين إلا إذا كنت سني نظيف. أي حزب من الأحزاب هذه مو بنصيح. ولذلك قد يتستر باللين، فإذا يأس منك انقلب أعوذ بالله، مثل التبليغ وغيرهم، تجد يتستر باللين والضعافة والدروشة. فإذا أيس منك أو بديت تنبه المسلمين على شرهم، أعوذ بالله، سبحان من سبح الرائد بحمد الملائكة من خيفة، أعوذ بالله، انقلب له أبغض شيء له ويسعى في حربك الليل والنهار. ما يمكن يكون نصح لكل مسلم إلا مع السنة، لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. ولا يمكن تجد صاحب هوى ينصح لكل مسلم، يستحيل هذا، لأنها تلقي في القلوب العداوة والبغض، الأهواء هذه. وترى هذه كلها أعمال، حنا نقرأها لا بسرعة ولا كلها، كل واحدة عمل. يعني جرير وش سوى في تطبيق الحديث هذا؟ قصة مع ذاك صاحب الفرس اللي اشتراه عبده اشتراه الفرس ب400، وقال لصاحب الفرس تعال عمي يسددك. جرير يام شافه جرير قال لا هذا مو ب400، هذه أسواله 5، هذه أسواله 6، والرجال قد وافق بربع. فتعجب الرجل قال أنا قد أعطيت هذا بربع راضي بربع. قال لا فرسك يسوى له 600. وأعطاه 600 ثم قال إني قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هذه على أن أنصح لكل مسلم، وأنا لو كانت الفرس لي ذي ما بعته بدون 6. هذا يعني مستوى من يصل إليه؟ لأنهم أرادوا بالعلم العمل، وإذا بايع على الشيء خلاص نظيف. سبحان الله العظيم. شوف الحديث اللي بعده وش فيه من العمل وش فيه من تفريطنا حنا أيضا. نعم. باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. هذا حديث حسن غريب. نعم من هالطريق ولا ثابت من الصحيحين. هذا لو تجلس الآن تجاهد نفسك على العمل به بحذافيره لو كنت تريد العمل استغرق منك وقت حتى تعمل صحيح. المسلم أخو المسلم أخوك، مثل ما ترضى على أخوك في النسب بأشياء أخوك المسلم يعني علاقته بك أقوى من النسب. ما تخونه ولا تكذبه ولا تكذبه في المجلس وأنت ما معك دليل، ولا تخذله في موقف تستطيع نصرته لابد تنصره. مثل أنك أنت ما تخون أخوك من النسب، ما تخذل أخوك من النسب، تسعى في مصلحته بكل سبيل، كذلك أخوك المسلم قدر ما تستطيع. كذلك أقل شيء أقل شيء تكف أذاك عنه، عرضه حرام، دمه حرام، ماله حرام. بعد ذلك قال التقوى ها هنا، وإذا كانت ها هنا ستظهر. ثم قال بحسب امرئ من الشر، يكفيه أن يكون فيه شر أن يحقر أخاه المسلم، يحقره لأجل مهنته، لأجل لونه، لأجل قبيلته، هذا شر. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قال وحدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وأبي أيوب. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. وفي الباب عن أنس. وهذا أيضا مفرطين فيه حنا كل. المؤمن مرآة أخيه يعني مثل المرآة الأخوة. المرآة الآن لا يمكن تكذبك. المرآة لو كان فيك أي شيء أذى في وجهك أو شيء ما يمكن تكذبك المرآة. كذلك مفروض المؤمن إذا وجد على أخيه شيء لا يسكت، والمنصوح يتقبل يعود نفسه. صحيح أن النصيحة فيها مرارة لأن النفس طياشة وده أن تصير أكمل شيء وأحسن شيء، تتألم إذا قلت ترى فيها كذا كذا، لكن ترى هذا هو الطريق أنها تصير كاملة. أما أني أسكت عنك وتسكت عني، كم ذا الحين الواحد يجد أشياء ويسكت والآخر ماشي حسب على الصحيح والناس ناقدين عليه وإخوانه ناقدين عليه وهو ما يدري. هذا ما كان عند الصحابة. الصحابة يمسك أخوه ويقول وجدت عليه كذا والثاني، ولذلك كملوا. ما في واحد كامل من يوم يولد، لكن من أسباب كمالهم التناصح. المسلم مرآة أخيه ما يكذبه. نعم. وصديقك من هو؟ صدقك. لا كذب. من صدقك؟ صديقك الحقيقي من صدقك ولو كان صدقه مر، لأنه يسعى في ارتفاعك. لا من صدقك وضحك لك وجاملك وهو يدري أنك أنت إلى الآن عليك نقص واجد، هذا مو بصديق، هذا غاش. حتى لو كان أنها فيها حلاوة أني صدقك ويمدحك، لكن حلاوة تعقب المرض. نعم. باب ما جاء في الستر على المسلمين. حدثنا عبيد بن أسباط القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أعظمه من أحاديث، والله ما أعظمه من أحاديث. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر. هذا حديث حسن. وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. باب ما جاء في الذب عن المسلم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد: هذا حديث حسن. نسأل الله عز وجل في هذا الوقت, يعني وقت الأذان والإقامة, وقت الأذان تفتح أبواب السماء, وقت المطر تفتح أبواب السماء, وإذا فتحت أبواب السماء يرفع الدعاء إن شاء الله. فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين, وأن يبلغنا منازل الصديقين والشهداء والصالحين, وأن يعفو عنا ويتوب علينا في الدنيا والآخرة, ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين, وأن يصلح شأننا كله. ونقف إن شاء الله عند هذا الدرس, ويبقى درس الجمعة مع المسند, والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.